I know smoking is a crime. I don't hesitate to try and go with people for secret. Yes, yes, she back it out. I would cry if Popo Goku, you smoking. They gon' kick it you for trial. If they gon' kill me for smoking, I'm biggie ready to die. Smoking till I die, smoking till I'm high, smoking till I'm moonwalking. This shit just made me fly. Smoking till I die, smoking till I'm high, smoking till I'm moonwalking. This shit just made me fly. كدي حبسورس ما تقولش كي جيك تور ما تخورش كي يعرفك ما تدورش ما تدخل بعض تكورش كانو يحلوش ريكورس هزوك وحصلت ما تبولش احلم كي تلقى فضوة تشوف التواليت في المنام ما تبولش كي جيك تور ما تخورش كي تيح بسورس ما تقولش كي يعرفك ما تدورش ما تدخل بعض تكورش كانو يحلوش ريكورس هزوك وحصلت ما تبولش احلم كي تلقى فضوة تشوف التواليت في المنام ما تبولش حلب علي يتقولب حلب علي ينفخ يتبورب اعطي قبل ما يمدولك احرس ديما مطلع الكورب احرس ديما ما تدورب كمشة شوية عتقتك يكلولك احرس ديك المكتوبك احرس ديما الرفدة في مكتوبك احرس ديما ما تسلم بالسهل تعلمت تكوبش باللي تفرغ ما تكوبش كسح ترحك رد من ما تكوبش كانت تشد تلوبك كدري كورة ما تلوبش ديما القتلة مطلوقة طلع كوتك من المطلوبين ليك جوين ما تشوبيش بلع فكرك ما تشوبيش تعلم كشران يبك بليك زيتش تطلع الريش بيقي مكمل باركوري بيقي بنفس الالجوريت بيقي الرية مفلوكة بزنس احمر نيك فيلي بموريس كره تونيس هز ستوريس كابت بوليس وميس نيك بكلاندو يشوف الكوليس تموت بالشر مش كوفيد سبسع كنت نشكر فيك سبطلع المشكل فيك ليلي ميكش مفيد خنينة تخ موفي كديح بسورس ما تقولش كي جيك التور ما تغورش كي عرضك ما تدورش ما تدخل بعض تكورش كان وحلو وجري كورس هزوك وحصلت ما تقولش احلم كي تلقى فضوة تشوف التواليت في المنام ما تقولش كي تيح بسورس ما تقولش كي جيك التور ما تغورش كي عرضك ما تدورش ما تدخل بعض تكورش كان وحلو وجري كورس هزوك وحصلت ما تقولش احلم كي تلقى فضوة تشوف التواليت في المنام ما تقولش